إلا ونرى ذلك التشخيص من كتاب الله تبارك وتعالى، نرى كيف يكون السبيل مما قرأنا واستمعنا إليه من آيات الله تبارك وتعالى. هذه الفطرة أيها المسلم الحبيب تحتاج أن يكون هناك تمايز وتمييز بين الصفوف، حتى تنظر إلى حالك، إلى أي الفريقين تكون، إلى أي الفريقين تنضوي. فعلى ذلك قرأنا ذلك في كتاب الله تعالى. ولا بد أن نمر بالفتن، ولا بد أن نمر بالابتلاءات، ولا بد أن نمر بالشدائد والتضييق، لينظر ربنا سبحانه وتعالى كيف نتصرف من خلال ما تعلمنا من كتاب الله تعالى. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فكان لابد من تمييز الصفوف، وكان لابد من التمايز، كما قرأنا ذلك في كتاب الله. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا علمن الله الذين صدقوا ولا علمن الكاذبين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ربنا سبحانه وتعالى بين أنه لا بد من الفتنة والابتلاء حتى يكون ذلك التمايز بين الصفوف. فنحن جميعا ننضوي تحت طائفتين، تحت حزبين، إما أن تكون ناصرا لحزب الله تعالى، وإما أن تكون ناصرا لحزب الشيطان، لا ثالث لهما، كما تعلمنا وقرأنا ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. أيها المسلم، ما هو الهم الذي تحمله؟ لا يعيش الإنسان بلا هدف، ولا يعيش الإنسان بلا مقصد ولا بغية، فما هو هدفك في هذه الحياة؟ قرأنا في كتاب الله تعالى أن الكافر يحمل بين جنبتيه هما ومقصدا وهدفا، والمنافق كذلك. فلا يصلح أيها المسلم أن تعيش بلا هدف وأن تعيش بلا وجهة، لا يصلح أيها المسلم أن تعيش بلا بغية. فقد قرأنا في كتاب الله تعالى أن الكافر يسعى لتحقيق ذلك الهدف، وبالتالي يبذل النفس والمال من أجل أن يصل إلى مقصوده. قرأنا ذلك في كتاب الله تعالى، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الكافر يحمل هم ذلك الكافر أن ينحرف الناس عن منهج ربهم سبحانه، أن ينحرفوا عن طريق ربهم المستقيم. وكذلك المنافق يحمل نفس ذلك الهم، هدفه وسعيه، ويستعمل الحيل والوسائل من أجل أن يصل إلى هذه البغية، ألا وهي أن ينحرف المسلم عن منهج ربه سبحانه وتعالى. قرأنا في كتاب الله تعالى، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ليست عبارة عن آيات تقرع بها الأسماع، وليست عبارة عن آيات ترددها اللسان، ولكن لابد أن يكون لنا وقفة مع ما نقرأ وما نستوعب من كلام الله سبحانه وتعالى، سواء الذي قرأناه في كتاب الله أو الذي استمعنا إليه في صلاة التراويح مع الإمام. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فأنت أيها المسلم، ما هو الهم الذي تحمله؟ هل أنت تحمل هم ذلك الدين؟ والله عز وجل قد أمرنا أن نحمل هذه المسؤولية لدين الله عز وجل، فكان لابد من البذل، بذل كل ما يملك الإنسان من وقت ومن عمر ومن بدن ونفس وكذلك من مال. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وكما قال الله تعالى، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا بد أن يشهد لك الحجر والشجر، تشهد لك السماء والأرض أنك أنت المسلم الذي اصطفاك الله عز وجل وأعطاك ربنا سبحانه وتعالى هذه القصية، ألا وأنك المسلم الذي يحمل أهم ذلك الدين. ولكي نعلم أيها المسلم الحبيب كيف الطريق إلى العزة، فالكل يسعى أن يكون عزيزا، الكافر يسعى إلى العزة والمنافق يسعى إلى العزة، وأنت أيها المسلم لابد أن تكون ساعيا إلى العزة. واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قرأنا ذلك أن المنافق في سعيه لماذا يوالي الأعداء ولماذا يعادي الأولياء، كل ذلك يبتغي العزة عند الكفار. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولله العزة وللرسول والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أما قرأنا في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا وطريقك أيها المسلم لكي تكون عزيزا في الدنيا والآخرة. ليست العزة أن توالي الأعداء، وليست العزة أن تعادي الأولياء، ولكن العزة أن تعادي الأعداء وأن توالي الأولياء. العزة طريقها كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما وضح لنا ربنا سبحانه وتعالى. إياك أن تكون واهما أن الحرب قد انتهت. الدنيا هي ميدان الحرب القائمة بين أهل الكفر وأهل الإيمان، بين أهل الحق وأهل الباطل، بين الحق والباطل. الدنيا هي ميدان المعركة القائمة، وهذه معركة مستمرة بين أهل الحق والباطل طالما كانت الدنيا قائمة. قرأنا ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، ورأينا ذلك في آيات كثيرة استمعنا إليها وقرأناها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، والله على كل شيء قدير. ماذا لو تمكن ذلك الكافر أو المنافق من رقبتك؟ إن يسخفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لذلك قرانا هذا النداء الذي نادى الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نعلم أن الحرب قائمة بين أهل الحق والباطل حتى يزال ذلك الشرك والمشركين من على ظهر الأرض، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وكذلك نادى الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا نداء من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أيها المسلم لقد قرأنا في كتاب الله تعالى ثوابت وحقائق لا بد أن تقر في نفس المؤمن، ولا بد أن تكون على يقين أن المستقبل لدين الله تبارك وتعالى، أن المستقبل لذلك الدين، وأن الله تعالى ينصر أولياءه، وأن الله تعالى ينصر ذلك الدين، وأن الله تعالى يمكن لذلك الدين. قرأنا ذلك في كتاب الله، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما قرأتم ذلك في كتاب ربكم حتى تتيقنوا أن المستقبل لذلك الدين وأن التمكين لدين الله تبارك وتعالى وأن النصر والتمكين لا بد أن يكون لدين الله سبحانه وتعالى مهما طالت الأيام مهما ظهر وعلى ذلك الباطن فإنه لا يستمر ولا يستدين فإنه إلى اضمحلال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قرأنا ذلك في العديد من الصور قرأنا في سورة هود أن الله سبحانه وتعالى كيف مكن للأولياء وكيف كتب الدمار والهلاك على من كفر بالله وعلى من كذب الرسل وعلى من رد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. قرأنا في سورة هود قصة نوح عليه السلام مع قومه حتى قال الله تعالى لرسوله تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا ليس عبارة عن كلام نظري نقرأه في كتاب الله ولكنها حقائق وثوابت لابد أن تتأكد من وجودها في قلبك لابد أن تكون على يقين وعلى ثقة من أمر الله تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر إلى موسى عليه السلام عندما أخذ فرعون ذلك القرار وقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. انظر ينظر إلى بطشه ينظر إلى سلطانه ينظر إلى جنده ينظر أن معه القوة وبالتالي تكلم بذلك الكلام وقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. انظر إلى المؤمن الواثق بربه الواثق بوعد الله سبحانه وتعالى قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين مهما كان ذلك الباطل ظهر في صورة قوية لكن هو في حقيقته هو صورة هشة صورة هزلية صورة ضعيفة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أما نظرت إلى عاد أصحاب الحضارة المدنية المتقدمة فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. ربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد لكنها سنن كونية. ربنا سبحانه وتعالى وعده لا يتخلف ولكن متى حققنا ما اشترط الله عز وجل علينا؟ قرأنا ذلك في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيئا. أما قرأتم ذلك وعد الله تعالى لا يتخلف ونصر الله عز وجل والتمكين قادم قادم لا محالة ولكن متى حققنا ما اشترط الله عز وجل علينا؟ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكانت لابد من مقدمات نظر هذه المقدمات وربنا سبحانه وتعالى يحقق ذلك المشروط متى حققنا ما اشترط الله عز وجل علينا. إنها ثوابت وقواعد وأصول لابد أن تكون راسخة في قلوبنا أن الله تعالى سيمكن لذلك الدين لكنها سنن كونية رأيناها في كتاب الله تبارك وتعالى وأن الله تعالى لا يمكن للطائفة المؤمنة إلا إذا أخلصت ذلك الدين لربها وأخذت بما اشترط الله عز وجل عليها من شروط حتى يحقق لنا ذلك المشروط التي شرطه ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين أن يكون لهم إذا حققوا ما قال وما بين ربنا سبحانه وتعالى. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها المسلم لا بد أن تكون رافعا لشعار العزة لشعار الكرامة، لا بد أن تكون رافعا لهذه الراية التي اصطفانا عليها ربنا سبحانه وتعالى، أن تكون رافعا لراية لا إله إلا الله، أن يكون ذلك الدين خالصا لله تبارك وتعالى. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم. لا بد أيها المسلم كما قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى، ينبغي أن نسعى أن نكون من أهل هذه الآية، لا تفوتك أبدا هذه الآية. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إياك أن تفوتك هذه الآية، فقد تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن صفات الطائفة المؤمنة التي كتب الله عز وجل لها النجاة في الدنيا والآخرة، وكتب الله عز وجل لها التمكين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قرأناها في كتاب الله تعالى واستمعنا لهذه الآية، فعلى ذلك لا يفوتك أبدا أن تكون من أهل هذه الآية، لا يفوتك أبدا أن تكون من أهل ذلك النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على كل من شهد لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. أما قرأتم في كتاب ربكم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فلنسعى أن نكون من أهل ذلك النداء. نادى الله عز وجل علينا، فهل من مجيب؟ هل من مستجيب؟ هل من قال لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك؟ هل من مفاعل لهذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيها المسلم لا بد أن تكون رافعا لذلك الشعار، شعار العزة والكرامة، لا بد أن تكون رافعا لرأسك، لا بد أن تكون رافعا لصوتك لتشهد لك الدنيا بأسرها، ليشهد لك الشجر والحجر والرمال وكذلك ذرات التراب، تشهد لك السماء والأرض، يشهد لك الإنس والجن أنك أنت المسلم الذي اصطفاه الله عز وجل وأودع عندك ذلك الدين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا بد أن تكون رافعا لذلك الشعار، لا بد أن تشهد لك الدنيا بأسرها، قل اشهدوا بأننا مسلمون. أنت المسلم الذي اصطفاك الله عز وجل وأودع عندك ذلك الدين، فماذا قدمنا لدين الله سبحانه وتعالى؟ كن أنت رجل هذه المرحلة، كن أنت رجل بأمة كما قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يكون عندنا الإيجابية، ولا بد من تفعيل ما نقرأ، فلا إنهزامية. المسلم لا يعرف الإنهزامية لأنه يركن إلى ركن شديد. كن أنت رجل هذه المرحلة، كن أنت المتحملا لمسؤولية ذلك الدين، إيجابية لا سلبية. لقد قرأنا في كتاب الله عز وجل رجل بأمة، هذا مؤمن آل ياسين يواجه قومه بأسرهم، يواجه أمة بأسرها، ولا يخشى في الله لومة لائم، لا يخشى على نفسه ولا يخشى على حياته، حتى لو هدد في حياته، حتى لو هدد في حياته. فعلى ذلك كلمة حق لا بد من رفعها حتى تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هذا مؤمن آل فرعون، يواجه قومه بأسرهم ويواجه أكبر طاغية عرف في التاريخ ولا يخشى في الله لومة لائم. إنه رجل بأمة، هذا يوسف عليه السلام رجل أنقذ أمة بأكملها، هذا طائر أنقذ أمة من الكفر والإلحاد، أنقذهم من الدمار والهلاك، طائر عنده الغير على توحيد الله عز وجل، ذلك الهدهد كما قرأنا في سورة النمل، كما قرأنا ذلك الهدهد كيف أنه غار على التوحيد عندما رأى هذه المرأة التي تملك القوم تسجد للشمس من دون الله سبحانه وتعالى، فنقل ذلك الخبر إلى سليمان عليه السلام، حتى كانت القصة كما قصها علينا ربنا سبحانه في سورة النمل، حتى كانت النهاية كما قال الله تعالى عن هذه المرأة، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كيف أنقذت هذه المرأة وكيف أنقذت هذه الأمة؟ ما كان إلا عن طريق طائر كان عنده غير على التوحيد، ما استطاع أن يتحمل ذلك الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أمرنا الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فلا يهنأ المسلم في نومه ولا في طعامه ولا في شرابه طالما كان الشرك ما زال يدب على ظهر الأرض. لا حياة أبدا للمسلم سعيدة إلا عندما يرى أن الشرك قد أزيل بأكمله، أزيل الشرك والمشركين كما أمر بذلك ربنا سبحانه وتعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت لابد أن تكون رجل هذه المرحلة. لماذا لا تكون أنت رجل هذه المرحلة؟ لماذا لا تتحمل مسؤولية الدين؟ لماذا تضيع هذه الأمانة التي أودعها عندنا ربنا سبحانه وتعالى؟ ماذا عملت بما تعلمت من كتاب ربك؟ وماذا عملت بما تعلمت من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولا بد أن تكون على يقين أن الله تعالى فعال لما يريد، وربك سبحانه وتعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا تخلف ذلك الوعد ما تخلف إلا لتخلفنا عن تحقيق ما اشترط الله تعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلم، انطوت صفحة رمضان، فإياك أن تقوم بطي صفحة القرآن، وإياك أن تقوم بطي صفحة الصيام، وإياك أن تقوم بطي صفحة الطاعات والقربات التي فعلناها في رمضان. انتهى رمضان، ولكن على ذلك ماذا حملنا؟ ماذا تعلمنا من رمضان؟ تعلمنا هذه العبادات، وفقنا الله تعالى إلى صيام شهر رمضان، وفقنا الله تعالى إلى قيام رمضان، وفقنا الله تعالى إلى قراءة القرآن، وفقنا الله تعالى إلى الذكر والتسبيح والتهليل، وفقنا الله عز وجل إلى الصدقات. فعلى ذلك إياك أن تنقطع بعدما أذاقنا الله عز وجل طعم هذه الطاعات، طعم طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ولذلك أيها المسلم الحبيب، هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوصينا ألا ننقطع عن الصيام إذا جاء شوال، بل نتبع رمضان بست من شوال. من صام رمضان ثم أتبع ذلك بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، هكذا قال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نلازم في قراءة القرآن، وعلينا أن نواصل ونستدين لما نفعل من كلام الله عز وجل، علينا أن نواظب وأن نستمر وأن نستدين على صوم النهار وعلى قيام الليل وعلى قراءة القرآن. ثم تنظر أين أنت مقامك كما أقامك الله عز وجل مع كتابه، ليس عبارة عن كتاب قراءة أو مطالعة، ولكن ما أنزل الله عز وجل هذا الكتاب إلا لسعادتنا إلا لهدايتنا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى،